الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول إطالة مكث الزوج خارج المنزل وقلة جلوسه مع أهله. فمن الأزواج من يطيل المكث خارج المنزل فلا يكاد يجد وقتا يجلس فيه إلى أهله، فمنهم من يشتغل بكسب المال فتراه يكدح نهاره وزلفا من ليله، فلا يعود إلى منزله إلا وهو مكدود الجسم مهدود القوى، قد استنفذ طاقته فلم يعد لديه أدنى استعداد لمحادثة أو مؤانسة، فيخلد إلى فراشه فيسلمه الفراش إلى سبات عميق. ومنهم من يمكث خارج المنزل مع زملائه وأصدقائه في رحلات وسهرات وحضور حفلات ومناسبات، فلا يأتي منزله إلا في ساعة متأخرة من الليل، وربما أتى وزوجته تغط في سبات عميق بعد أن أعياها السهر وطال عليها الانتظار، وربما أتى وزوجته قد استعدت بكامل زينتها فتستقبله بوجه مشرق وجبين وضاح، فلا يقابلها إلا بوجه عابس وجبين مقطب ونفس كزة. وهناك من الأزواج من يخرج لاستراحته أو استراحة غيره فيلتقي زملاءه هناك، فتستمر الجلسة إلى وقت متأخر من الليل، فلا يعلم ماذا يحل في المنزل ولا إلى أين يسير الأولاد، ولا يدري ما تعانيه الزوجة من جراء ذلك الإهمال. معاشر المستمعين الكرام، وهناك من يستضيف صحبه في منزله كل ليلة فيثقل كاهل زوجته بما تعده للضيوف من أنواع المآكل والمشارب، وربما طال وقت الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل، وربما كانت الجلسة على لهو أو باطل، فإذا خرج الضيوف آوى الزوج إلى فراشه وترك زوجته تغسل الأواني، فلا تكاد تنتهي إلا وقد قرب الفجر دون أن تسمع منه كلمة شكر أو ترى منه ابتسامة رضا. إن هذا الإنسان قد يكسب ود أصدقائه وقد يكسب سمعة اجتماعية واسعة، ولكنه يعرض نفسه لخسران السعادة المنزلية، وأي سعادة تفوق سعادة الإنسان في منزله، وأي شقاوة تعدل شقاوة الإنسان مع أهله. كما أن هناك من يشتغل كثيرا عن زوجته بأمور محمودة، فتراه في عبادة وذكر أو دعوة أو نصح أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قراءة أو كتابة أو تأليف أو نحو ذلك من الأمور المحمودة، ولكن بعض أولئك يفتقدون التوازن حيث يهمل واحدهم زوجته تماما، وفقدان القدرة على الموازنة يورث خللا واضطرابا في الحياة الداخلية للفرد في حياته ومع زوجته وأولاده. إن الحزم وحسن التدبير يبدوان في المقدرة على الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض، فيستبين الحزم وحسن التدبير في أداء الحق لكل ذي حق دون إلحاق جور في أحد من أصحاب الحقوق. إن الاشتغال عن الأهل تفريط عظيم وظلم بين، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يشتغل طيلة وقته خارج منزله فيترك شريكة عمره نهبا للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس والدخول في مجامع لا تحمد سيرتها، ولا يفهم من ذلك أن يعيش الزوج حبيس منزله لا يتعداه، فيعيش مؤثرا للعزلة، قابضا يده عن التعاون مع بني جنسه، قاطعا علاقاته بالناس، تاركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والسعي في طلب الرزق. وإنما هي دعوة للتوازن وإعطاء كل ذي حق حقه قدر الإمكان. فحري بك أيها الزوج العاقل أن توازن بين الحقوق، وأن يكون لك مع أهلك وقت تملأه بالمؤانسة العذبة والحديث الجذاب، وتشرق عليهم بلطفك وعطفك وحنانك. ومما يعينك على أداء حق الزوجة ويجلب لها السعادة وينفي عنها مرارة الألم وحسرة الوحدة ما يلي: أولا، أن تعطي زوجتك فرصة لمشاركتك في بعض أعمالك، حيث تكلفها ببعض الأمور ولو كانت يسيرة، فتكسب مساعدتها وإشغالها بما ينفعها. ثانيا، أن تذكرها بفضل الصبر والاحتساب، خصوصا إذا كنت ذا دعوة أو إصلاح أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو كنت طالب علم أو مشغولا بكتابة وتأليف أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة، فتذكرها بفضل الصبر واحتساب ما قد يحصل من تقصير في حقها، وتشعرها بأنها شريكة في الأجر إذا هي أعانت على الخير وتغاضت عن بعض حقها، فذلك مما يعزيها ويطفئ لوعتها. ثالثا، الإشادة بالزوجة حيث تثني عليها وعلى صبرها وحسن تدبيرها. رابعا، الاعتذار إليها إذا كثر التقصير في حقها، كأن تتأخر في الليل أو أن تشتغل طويلا أو أن تضطرك الحال إلى البعد عن المنزل كثيرا، فإذا وقعت في ذلك فإنه يحسن بك أن تعتذر، وأحسن من ذلك أن تصطحب معك هدية ولو كانت يسيرة، فالهدية بمعناها لا بقيمتها، أو أن تعد زوجتك بهدية مستقبلا، وإلا فلا أقل من أن تأتي مبتسما متهللا معتذرا إذا تأخرت عن المجيء إلى المنزل، وأن تتحمل بعض اللوم والعتاب إذا صدر من الزوجة، فذلك ينفس عنها ويزيل ما قد يكون في قلبها. خامسا، إعانتها على بعض الأعمال، خصوصا إذا كان لديها أعمال كثيرة، إذ يحسن بالزوج أن يعينها على ذلك، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. سادسا، تذكير الزوجة بوضعك الاجتماعي، فإذا كنت أيها الزوج ذا مكانة اجتماعية أو علمية، والناس ينتجعونك ويفدون إليك كثيرا ويحتاجون إلى علمك أو جاهك، فذكر زوجتك بذلك وأشعرها بفضل خدمة الناس وتنفيس كرباتهم ونفعهم بأي وجه من الوجوه، وأشعرها بأنها شريكة في الأجر، وأن ما يحصل لك أيها الزوج من نجاح وسؤدد فهي وراء ذلك ولها أياد بيضاء فيه، فذلك مما يعينها على القيام بأعباء الضيافة وتحمل التبعات، على أنه يحسن بالمرأة أن تقدر وضع زوجها الاجتماعي وأن تعينه على الخير، فذلك دليل نبلها وكرم نفسها وسر عظمتها. ورحم الله الأديب مصطفى صادق الرافعي إذ يقول: ولكن المرأة حق المرأة هي تلك التي خلقت لتكون للرجل مادة الفضيلة والصبر والإيمان، فتكون له وحيا وإلهاما وعزاء وقوة، أي زيادة في سروره ونقصا في آلامه، ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد، هو صفاتها التي تجعل رجلها أعظم منها. انتهى كلامه رحمه الله، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آيات الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.